سوابق الهمم. جزيرة العرب مهد الرسالة ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام، ابتليت بحكام خونة وأمراء جو حكموا الكفر ونشروا العهد وتسلطوا على أهل الجزيرة بالإذلال والقهر والأسر، ولا دواء لهؤلاء إلا سيف الصديق رضي الله عنه. إنا هبة الطيب في ساح الوغى، نمضي ولا نخشى سوى الجبار، فلقد سئمنا العيش تحت مهانة، وديارنا مملوءة بدمار. إنا هبة الطيب في ساح الوغى، نمضي ولا نخشى سوى الجبار، فلقد سئمنا العيش تحت مهانة، وديارنا مملوءة بدمار. هذه الجزيرة تشتكي حكامها، داسوا كرامتها عثوا بالدار، رفعوا الصليب وحاربوا أهل الهدى، سفكوا دماءهم بلا مقدار. هذه السجون فلا تسل عن حالها، مملوءة بشبابنا الأخيار، يتجرعون بها العذاب وهرهم، كم عذبوا في الجهل والإسرار. كم من أسير في غيائبهم ولم نسمع لهم خبرا من الأخبار، هل عاش في سجن الطغاة مصابرا، أم ذاق طعم الموت بالمنشار. كم من أسير في غيائبهم ولم نسمع لهم خبرا من الأخبار، هل عاش في سجن الطغاة مصابرا، أم ذاق طعم الموت بالمنشار. ونظرت في شرق البلاد وغربها، فوجدت قتلانا على الأقطار، فنفرت في درب الجهاد مناديا، أهل الجزيرة والسلاح شعاري، فأغضت أعدائي وطلقت الدنا، كي أستريح بجنة الغفار. لن نستعيد المجد من أيدي العدا، إلا بسيف الحق والإصرار. واعلم بأن في الجهاد بواسل، سنفل حد الكفر بالبتار. هذه عقيدتنا وهذا دربنا، نمضي على ثقة به وقرار. واعلم بأن في الجهاد بواسل، سنفل حد الكفر بالبتار. هذه عقيدتنا وهذا دربنا، نمضي على ثقة به وقرار. واعلم بأن في الجهاد بواسل، سنفل حد الكفر بالبتار. هذه عقيدتنا وهذا دربنا، نمضي على ثقة به وقرار. لن ننحني أبدا ولا لن ننثني، سنسير في الدرب مدى الأعمار، وستحكم الأيام فيما بيننا، فترى الجهاد يسود في الأمصار.